السنة. إعداد وتقديم محمد مطر. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. رواه أحمد ومسلم، وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، في حلقات سابقة تناولنا مناسك الحج منذ أن يفكر الإنسان فيه وحتى اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو يوم التروية، وكان حديثنا فيها بالتفصيل. واليوم نواصل اللقاء مع جانب آخر من مناسك الحج. أخي الحاج، بعد طلوع شمس يوم التاسع من ذي الحجة توجه إلى عرفات مكبرا ومهللا وملبيا كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. والوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ومن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. ووقت الوقوف بعرفة يبدأ من زوال يوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. والمراد من الوقوف بعرفة هو وجود مريد الحج وحضوره على أرضها لحظة ولو كمقدار ما بين السجدتين، واقفا أو جالسا أو ماشيا أو راكبا أو نائما أو مستيقظا أو ما إلى ذلك، من ظهر يوم التاسع إلى فجر اليوم العاشر من ذي الحجة. والأفضل أن تجمع هذه اللحظة الواجبة بين آخر جزء من نهار اليوم التاسع من ذي الحجة وأول جزء من ليلة العاشر منه، أي من قبيل غروب شمس التاسع إلى ما بعد الغروب بقليل. فبهذا يتأدى الركن الأعظم للحج، وهو الوقوف بعرفة، ويتحقق المطلوب إن شاء الله. أخي الحاج، ويحسن حين وقوفك بعرفة أن تكون على طهارة، وكن مجتهدا في ذكر الله تعالى والثناء عليه والتكبير والتلبية والتهليل والاستغفار والإلحاح على الله والتذلل له والرجاء إليه والطلب منه. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. أخي الحاج، وأنت واقف بعرفة كن خاشعا خاضعا خائفا مخلصا منكسرا مسترحما باكيا على ذنبك نادما على خطيئتك راجيا عفو ربك طامعا في رحمته متذكرا يوم الموقف الأكبر، وهو يوم القيامة وحشر الخلائق إلى علام الغيوب، تائبا إلى الله تعالى راغبا في إحسانه، ويستوي بقاؤك في خيمتك أو قربك من جبل الرحمة أو صعودك عليه. المهم أخي الحاج، يجب أن يكون قلبك في هذه اللحظات الربانية متصلا بالله وحده، متعلقا به، لا ترجو إلا منه، ولا تأمل إلا فيما عنده، ولا تنظر إلا إليه، ولا داعي لتكلف المشقة بصعود جبل الرحمة. فساحة عرفة كلها سواء، والحضور بأي جزء منها محقق لأداء الفريضة. وفي يوم عرفة صل الظهر والعصر مقصورتين جمع تقديم وقت الظهر مع الإمام بمسجد نمرة إن استطعت من غير فصل بينهما بنافلة، وإلا فصلهما في خيمتك مقصورتين كل منهما في وقتها أو جمعا في وقت الظهر مستقلة كل منهما عن الأخرى ودون فصل بينهما بنافلة، وما يتيسر لك من ذلك فافعل. نسأل الله الهداية والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لؤلؤة من السنة. غدا نحن على موعد.